ترحم يا ولي في السنة صبر أوليائي وروح بسمائي حادثها وحصريائي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومنفرد في صمديتي بعزك بيائي وأصل من انقطع إليه بجميل آلائي وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بصحيح القول وحسن رحمة الله لقربه وولائه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وخلفائه. اللهم إنك أنت النور فنور وصلاة النبي ولمعرفتك وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغنى بك من سواك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. أعوذ بك اللهم من فتنة القول وزلل الحول والدعاء زلل الغول والدعاء الحول لا حول ولا قوة إلا بك. وبعد فقد انتهت قراءة في الديوان الصحيح موطأ مالك رحمه الله رضي عنه الكتاب جامع من كتبه حسب ترقيم النسخ التي اختارت أن تضع لفظة الكتاب على جمع أبواب. إذ قلت لكم بأن النسخ المسجعة لا تجد فيها لفظة كتاب ولا لفظة باب إنما مسائل مرتبة على ما يعني، لكن تنظيم المادة ضروري لتقريب الكتاب. لذلك نمشي على هذا الاختيار، هو أننا نحن الآن بصدد قراءة في كتاب صلاة الجماعة، هو الكتاب رقم 8 في سلسلة كتب الموطأ، الكتاب السادس ضمن كتب الصلاة. تقدم لنا أننا رصدنا من كتب الصلاة في موطأ مالك 11 كتابا، وقل بالضبط 14 كتابا أو 14 كتابا. وحتى تستحضروا ترتيب هذه الكتب وخصوصا المتفق عليها في معظم النسخ المطبوعة، منها نسخة يحيى بن يحيى التي نقرأ عليكم من نظم التقريب ما ينبه إلى نسق هذا الترتيب. لماذا؟ لأن قارئ الموطأ مالك ينبغي أن ينتبه إلى أمور ثلاثة أيضا طالب الذي يريد الاستفادة من بينها. أولا تراجم الدوال، لأن هذه بقلم الإمام، التراجم التي جلها والتي تنبئ عن فقهه. إذا قالوا فقه البخاري في تراجم، أنا أقول فقه مالك في تراجم موطئ، هي واحدة. ثانيا ما بينها من النسق، معنى أنها نسقت على ترتيب خاص، فينبغي أن ننتبه لأن بينها مناسبات مرعية غاية لابد من انتباه لها. وثالثها منهج الإمام في ترتيب المواد تحت كل ترجمة، لأننا حين ننظر إليه نقف على منهاجه في الاستدلال، إذن ترتيب مواده لاستخراج منهاج الاستدلال، والوقوف على التراجم العوال تراجم الدوال، ثم على الترتيب الذي هو على ما نراه في أهل الأوائل من حيث نسقية الترتيب. وأقرأ عليكم بيتين يرتبان كتب الموطأ حتى تستحضروا هذه البيتين. وقت لطهر صلين وجبوري، جمع بليل لجماعة قصوري، عيد ولا تخف كسوف استسقي، واستقبل قرأ جهزا وتصدق. تصدق يعني كتاب الزكاة وصدقة الفطر. وقت لطهر باب الوقوت، كتاب الوقوت فكتاب الطهارة. صليا الكتاب الأول من أبواب الصلاة، بوب بكتاب الصلاة الأول هكذا قيل. ثم الكتب معدونة كتب صلاة. صلينا وجبوري كتاب السهو، وقلت بنا نقترح أن يوضع تحته تراجم الأربعة السابقة لأنها كلها تتصل بكتاب السهو، فالمطبوع تحت كتاب السهو وهو ترجمة واحدة، هذا لا يعين على النظر فيه على تصنيف الكتب باعتبار موادها. وقت لطهر صلينا وجبوري، جبور هو السهو، يعني السهو ما فيه إنما هو لجبري صلاة صلينا على الصفة، فإن نقصت فجبورها في ذلك ترتيب كيف هو جمع صلاة الجمعة بليل صلاة الليل، وهي صلاة الليل الخاص بليالي رمضان تراويح، ثم صلاة الليل مسمى وترا العمل فيها على ما عليه سنة رسول الله وما عليه سنة السلف الذين أدركهم الإمام مالك ونقل سيرهم فيما يتصل بالمسائل التي أفتى فيها أو غيرها. جمع بليل لجماعة قصوري، أنا الآن وصلنا لكتاب الجماعة صلاة الجماعة، قصوري بعدها كتاب القصر، عيد صلاة العيدين، ولا تخف صلاة الخوف، أنا لابد من أن ننطق بالبيت على معنى من المعاني، كسوف صلاة الكسوف، استسقي صلاة الاستسقاء، واستقبل كتاب القبلة، اقرأ كتاب القرآن الذي يدخل فيه مس المصحف وما معه من أحكام أخرى، القراءة فيه وفضائل القرآن ضمن كتاب القرآن ينجح، ومعه الضميمة التي هي أبواب تتعلق بالذكر والدعاء، لأن القرآن أفضل الذكر، فضم إليه أبواب الذكر والدعاء. جهزا نفسك للرحيل، كتاب الجنائز، ويسمى بكتاب جهيز الميت عندنا، لأن عندنا الإنسان يجهز مرتين، كان جهيز العروس لبيت زوجها، وكان تجهيزك إذا كنت عريشا في الفعل للخلود في النار، جهيز لاستقبال الله. تصدقي، يعني الصدقة الأصل فيها الزكاة، وهذا إطلاق قرآني، خذ من أموالهم صدقة، يعني الزكاة الواجبة في الإطلاق القرآني، فتخصيص الصدقة بعطيات التبرع على اصطلاح متأخر، الصدقة في الإطلاق الأول هو الزكاة. قد يجينا من بعد إن شاء الله رتبوا أبواب على ما اقترحناه، وهم صوم اعتكاف حجة وجاهد وانذوري، هذه إن شاء الله نستمر فيها، الآن نقف بكم إلى هذه الحد حتى نصل إلى تمام هذه الأبواب. إذن احنا الآن في صلاة الجماعة، انتبهوا أننا مع كل كتاب نجد أبواب وتراجم، أبواب وتراجم تجلي فقه الإمام، وتنبه على محاور أو موضوعات كبرى التي يريد الإمام أن يبين بخصوصها ما يتعلق بفقه مسائلها. نجد مثلا كتاب الجماعة، الآن عندكم الكتاب تجدون مسألة فضل الجماعة، فضل انتبه معي، فضل ثم فضل الجماعة هكذا، ثم فضل العتمة الصبح أي شهود جماعتهما، ماشي فقط فضل الصبح في نفسه، فضل شهود الجماعة في العتمة الصبح فتناسب العطف عليها، ثم إعادة الصلاة التي صليتها منفرجا من أجل إدراك الجماعة، هل يجوز أو لا يجوز، وهناك كل شيء يسير في فلك الجماعة، صلاة العمل في صلاة الجماعة، يعني كيف تعمل في صلاة معنا إذا كنت إماما، كيف تصنع مع أمومك، هل تخفف أم تطول، هل ترايح حول الناس أم ترايح على نفسك، يعني لابد من فقه بابنا. صلاة الإمام هو جالس، يعني جاء كان لسبب فجلس، هل يقتدي به الإمام كما هو فرض الجماعة مع إمام، فرض المأمومين مع إمامهم أم لا، إذا ترك هذا الواجب لسبب بعذر فهل يتبعه المأمون، هل نقدم فرض المتابعة أم فرض الصلاة، ثم الرخصة في ترك هذه المتابعة، لأن الرخصة حين تطلق في كتاب مالك معناه النسخ غالبا أو التخصيص معناه المعنى، ثم وصلنا هنا، ثم الرخصة في صلاة المرأة في الجرع والخمار، هذه مسألة أيضا لأن المرأة إنما تطلب مثل هذه المسائل لأنها من الأدب في الصلاة. الأدب في الصلاة، الأدب الواجب مثل الأدب المستحب، سواء كانت وحدها في حجرتها أم كانت مع أخواتها في الجماعة، لأنها مع الجماعة يكون الأمر بها أشد. وإذلك سيجونا الخلاف الذي حاول الإمام مالك رحمه الله أن يبين اجتهاده فيه، لأنه يجد بين يديه كلام للسلف كمجاهد الذي يرى صلاة المرأة لا تجوز إلا في أربعة أسوبة، التي هي الخمار والدرع والإزار والملحفة، والإمام مالك يرى أنها يجوز لها في درعين، فإذلك بوب عليه. فأي تبويب لإمام البخاري أو مسألة يعقدها فبين يديه من جهة ما يشهد له ويؤكدها مما رجحه في مراجع فقه الاستدلالي، وبينه أيضا ما يخالفه من آراء أهل العراق، بمعنى آراء الأئمة الذين جابوا إلى هناك، فهو يستحضر هذا الخلاف جيدا ويرى أنه لا بد من نقل ما انتهى إليه العلم بأهل المدينة، لأنه كان عند يقول سيدنا يحيى بن معين وغيره سيدنا سفيان بن عيينة: إذا تجاوز العلم الحجاز فقد انقطع نخاعه. كان عندهم هذا أصل، أنه حين انفصل العلم عن الحجاز بزت فيه مشاكل الرأي ومشاكل كذا. هذا ليس فيه تخصيص للفقهاء الذين تقدموا هناك، بل لطبع المدرستين. الله تبارك وتعالى هيئ لهذا الدين أئمة في المواطن التي هم فيها، وكيفوا نوازلها بفقه الشريعة المناسب. ولكن لا بد من الانتباه إلى خصوصية كل مدرسة، خصوصا المدرسة التي ننتمي لها هي مدرسة الأثر، ولكن لا ننظر إلى مدرسة النظر بعين التنقص أبدا، لأن هي أيضا مدرسة أثرية، إلا أنها غلب عليها هذا اللون من الواني الاجتهاد. إذن نمشي القراءة تابع. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالسند المتصل إلى سيد عبيد الله بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى، قال: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. انتبهنا إلى أن حوالي الإمام ثنائية، نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله، فبينه وبين رسول الله رسولا، هذه عوالي. ويشوف النوازل اللي هي رباعية أحيانا تقف، اكتب على هذه من عوالي مالك، مالك من عوالي مالك، وليس في أعتقد ليس هناك أعلى منها، أنا في الموطأ على الأقل. تابع. قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، سعيد بن المسيب يروي عن صهره، أبو هريرة صهره، فإذا كثير ما يرسل عنه. اعتقد الشافعي سعيد بن المسيب يعني مرسلاته صحاح، لأنه يرسل عن صهره، تلا حد فرعت باختصار أو لسد أفواه الذين يتكلمون فيه حتى لا يحرمون من الشريعة بسبب قاله. تبعش. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. نعم، إذن الفرق بين 27 وهنا ب25، هذه ما نسلم، لأن هذه مسائل الفضائل فيها فضل الله وأسرار الله. وإما أن نعمل النظر فتكون الدرجة درجة ارتقاء في الفضل، فضل وهذه ارتقاء. أنا صلاتك وحدك عندها درجة، وصلاتك مع الجماعة تفضلها، فهل هذه الدرجة ضعف من صلاتك؟ هل أن صلاتك وحدك وحده وهذه ضعف؟ هذا قلبي البعض، أو أن الدرجة ارتقاء معلومة بسبب زيادة تخص صلاة الجماعة. مثلا أنت حين تصلي في الجماعة تسعى إليها وتنتظرها وتأتم بالإمام، وتقع في جماعة لا تقع في السهو غالبا، إنك محروس بالجماعة، وقف إليها ومحفوف بالملائكة. هناك أشياء تحصلها بالجماعة تجعل لك هذا اللون من لون الدرجات المتكترة. قال أهل العلم: ولما 25 و27؟ قال: لأنه أحيانا الجماعة في نفسها تتفاضل صلواتها، الصلوات الجهرية تزيد على السرية بمسألتين، ولهما الإنصات، وهي عبادة ليست في السرية، وثانياً التأمين على دعاء الإمام، وليس موجوداً فيه سواء كان سراً وجهنا على المجايب كلها. فإن تزيد شيئين ليسا في صلاة السر، فلعلهما هما سر الفرق بين 27 و25. هذا مجال للنظر. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. أخالف إليهم مخالفا ما كنت أقصده من الإمامة بالناس. قال أما فيه نزاع خلوان مشان ما ترك الصلاة الجماعة، هو إذا لم يصلي، فدل على أنه أيضا ليست واجبة، أن النبي يتخلف عنه، معناه يقدم هذه على صلاة الجماعة للطارئ الذي ترى. نعم بعدين احتفظ به. نعم قولي شي تابع. قال: ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. نعم، هذا من أشد الأحاديث الواردة في الجماعة، فإن بعضهم اعتمدها في القول بوجوبها بل بشرط صحتها، وهذا يعني أبلغ ما كان من المبالغة في مسألة حكمها. لكن الذي جعل الإمام مالك يقول فضل، والأحاديث الصحاح التي سبقت قبل، لحين تقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة، فبينهما فضل مشترك، ثم هذه تزيد، لأن تبوظ الأفضلية بصيغة اسم التفضيل لا يستلزم طرح الفضل، معناه يدين بالاشتراك، ومعناه يدين بالجواز أيضا، لأن لو كان ليس بينهما فضل مشترك لما صحت هذه المقارنة. فإذن حديث الأفضلية هو إذن يدل على على على صحة صلاة الجماعة وانعقادها. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاقب هؤلاء العقوبة أولا باب التغليظ، والتغليظ قلنا يجوز فيه ما لا يجوز فيه مسائل أخرى، فباب التغليظ يعني لا يؤخذ بالنص الذي فيه تغليظا، ولذلك النبي هم ولم يفعل ما شبت عنه أنه طبق هذا الشيء. ثانيا أحرق عليهم، وهذا يكون قبله الهم ماذا؟ قبل أن ينسخ الأمر تعجيب بالتحرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعجب بالنار إلا خالق النار. فإذن هذا قبل أن ينسخ هذا الأمر كان الصحيح. إذن هم النبي ولم يفعل، ثم هذا يدل على نسخه، ما يدل على نسخه. إذن هذا النوع من وينتهي. أضف إليها أن هؤلاء كما جاء في نصوص أخرى شارحة وهي أيضا ثابتة بكثير من الطرق، أنهم كانوا يتخلفون عن جماعة، يعني شأنهم التخلف، فإما أن هذا تهديد لجماعة من أهل النفاق، وإما لضعاف المؤمنين ممن لا يرون في شهود الجماعة خصوص العتمة لشهد العشاء لذكر العشاء، لأن صلاة العشاء تقول على المصلين كصلاة الصبح، إن قلنا هذه تأخذ منك في ابتداء نومك، وهذه تأخذ منك في نهاية نومك، تأخذ منك تنغص عليك ابتداء، هكذا بين قوسين. ودائما الصلوات حين تكون في محل مخالفة الهوى وتطالبك بلون من زائد التكليف، فإنها تكون في محل عناية وطلب، كما سينا في صلاة العصر التي نعيتت بالوسطى عند كثير من السلف عليها بعض النصوص، لأنها جاءت في محل الاشتغال بحصاد اليوم، أن المتاجرين كانوا يعني يحاسبون من تاجر في أعمالهم في هذا الوقت بالذات، فكانوا ينشغلون غاية الاشتغال، ربما انشغلوا إلى دخول الليل، فكان لهم من وين التنبيه بالفضل في قول الصلاة الوسطى صلاة العصر، والتنبيه بالشدة في قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهذا من الترغيب والترهيب الزائد يدل على أن هناك أمر ما يقتضيه، وإلا في الفرائض هو من حيث أصلها واحدة. تابع شيء. قال وقوله مرماتين، هذا شرحت مرماتين أو مرماتين، ضبط بالوجهين مرماتين أو مرماتين، والمراد سهمين كان يلعب بهما، معناه أن الإنسان الذي لا يعرف قيمة للصلاة لو أغري ببعض الإغراء مطعوما كعظم شميل، يعني عظم وبقي فيه بعض اللحم. هذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه اللغة التي تخصص هذا اللوم الواني التعلق بما هو محقر ونسيان المعظم. تفاهة من ملامح السفه أن تعظم المحقر وتحقر المعظم. إذا قال بعض العلماء حين ذكر الحلال والحرام أو الشبهة، قال: ومن يبيع بأكلة مسمومة ذاك النعيم ما أضل شومه، ما أشد شومه. كان يبيع بلغمة مسمومة النعيم الأخرى. هنا أو مرماتين سهمين يلعب به، الذي يصرف عن فضل الصلاة ببعض المحقرات، بحيث لو دعي إليها، كانت هي في العشاء ودعي إليها من أجل أن يطعم عظما بين قوسين سليما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عظما سليما لحما سمينا، يعني مما يكون فهو عظم. لا تحسوا دير كلبا أكل العظام، يعني هذا فيه تتعلقون بالدنيا نازلة. عظم أو مرماتين معناه كان يلعب بها من أجل التمرن على إلقاء أسهم، تسمى بأسهم الأهداف. ملعوب أو مطعوم صغير لو دعي إلى هذين الحقيرين لا شاهد ليس، معنى لجأ إليهما ليدركهما. وغالبا هذا اللون من التعلق إنما يكون ممن ضعف إيمانه أو كان على نفاق، نعوذ بالله، لا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن لو كان سفرا قريبا، لو كان غرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. قريب معناه قريب محبوب إلى النفس، قرب هنا معناه، وسفرا قاصدا يعني قاصدا أن فيه أغراض تتحقق لهم، ولكن باعدت عليهم الشقة وكثرت عليهم المشقة وتقول التكليف فظهر نفاقهم، ظهر ذلك منهم، فالتمسوا الأعاذير وأخذوا يتوسلون بصاصة بالتخلف. إذن يقول لشاهد العشاء، من شاهد حضر، شهود شهد منكم الشهر أي حضره كان مقيما. شهد العشاء الأصل فيها الشهود الحضور، إذن وفيها تدخل أيضا في كتاب صلاة الجماعة، من حيث إن فيها وعيدا الذين يتخلفون عن الصلاة، وخصوصا إذا كان هذا من شأنهم، ما يتخلفوا عنه تخلف، يعني هذا أحرق عليه، أخالف إلى رجال في رواية لا يحضرون الجماعة، وفي رواية لا يحضرون الجمعة والجماعة، لأنه قال إلى رجال ولم ينعتهم، يعني هكذا جاءت الرواية إليه. قال: أخبرني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. نعم، فهذا في أيضا بيان أن هناك مشترك بين الفضيلتين. ولماذا الصلاة المكتوبة في صلاة غير المكتوبة في البيت أفضل؟ لأنها أبعد عن الرياء وعن الأشياء التي تنقص من أجرها، فأنت تخفيها. إخفاء الفضائل مذهب لأهل الفضائل، أن تخفي الفضيلة، مش إخفاؤها، بمعنى ما الفرائض فهي شعائر، والناس فيها مشتركون ومشتركون، يعني يشتركون فيها، والمشترك لا يطرأ عليه رياء في الغالب. حين تكون في جماعة وانت تصلي المتفق لا يدخل صاحبه الرياء، لكن يدخل صاحبه الرياء في حين ينفرد بأشياء. تابعا، وإذلك انتبهوا إلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما كانت تصنعه الحولاء بنت جويت حين كانت تصلي حتى سمع ذلك من أبي ليل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعني لا، إن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من الأعمال ما لكم به طاقة أو ما تطيقون عليه. تابعا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العتمة والصبح. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا مرسل، سمع سعيد بن المسيب أن رسول الله، فعلمنا مرسل، فلا يمكن أن تجد سعيد بن المسيب حجتنا رسول أو سمعته، ما يمكن أبدا. هذا أنا تابع. أن المؤنن كالمعناني، مؤنانون معننون كشأني، في انقصاع الأصل، لا أن يكون في كتاب التزم فيه الوصل شرط الصحيح، تجمع فيه صحيح، فإنك صحيح البخاري، فإلا أن عنده محمولة على السماع إلا من مدلس لشتقة، فهمت؟ أو يكثر الإرسال. تابع شيء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا. أو نحو هذا، هذا كلام مالك رحمه الله. أو نحو هذا يعني إنما تجي مثل هذه العبارة، مثل هذا القول أو قريبا منه، لمن يشترط على نفسه الرواية باللفظ ما أمكن، ولا يجوز الرواية بالمعنى في الاتساع في الساعة لا يجيزها، أو نحو قريبا يعني من هذا، نحو شيء قصده أو لفظا قريبا من هذا في قصده وصورته. بيننا وبين المنافقين منها العلامة التي بين تفصلنا بينهم هي شهود، نحن إن شاء الله نحرص عليها، وهؤلاء يضيعونها. والمراد هنا بالنفاق النفاق العقدي الصحيح. لماذا؟ للذين لا يشهدون هو باتفاق مساسهم أن يستقلوا عليهم الصلاتين، لأنهم مراؤون، والعتمة تكون بليل والصبح كذلك بهما، ويغلب فيهم الخفاء ويكلفانك أشياء تخالف الهوى. وصدق الإيمان يتنافى مع مطاوعة الهوى، خصوصا حين تكون صفة دائمة. ده لا يحضر، كان الصحابة يتحرمون ذلك خشية أن يظن بهم النفاق، يعني كان الرجل يخرج ومريض يتهادى بين الرجلين خشية أن يظن به النفاق. قال أخبرنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. قال أخبرني مالك عن سمي مولى أبي بكر. نعم. عن أبي صالح عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي العندوي. سمي هذا من من من من مواليه والذين يرون عنه كثيرا. عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر هو دخل فيه، شو خلي هذا من الفقهاء الشبع، هذا من الفقهاء الشبع. الا كل من لا يقتدي بائمه فقسمته ضزا عن الحق خارجه، فخذوا مع عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر هو سليمان خارجه، سعيد بن مسيب ابو بكر هو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام القرشي تابع العدوي. تابع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له. اخره يعني نحاه، اخر الشيء وقال دفعه عن ان يكون في اول الطريق او في مجرى الطريق، اخره في تأخير إطلاقه إرادة التنحية. تابع فشكر الله له فغفر الله له شكر وقال له شكر له من أتابه. ومن ثم اسم الله تبارك وتعالى إن الله كان شاكرا عليما، أي مجيبا عبده على ما كان منه من حسن العمل وصلاحه واستقامته. العبد شاكر الله شاكره أن اشكر لي ولوالديك، الشكر منك إجابة والشكر منه إثابة يجيبك عليه. ولذلك الله عليه قالوا شكور شاكر، بينما العبد يتفاوت وصفه فيه، بينما الله ثابت الشكر فيه. اللهم إلا أن يقال إن الله يسمى شاكرا وشكورا بالمعنى الآخر، وهو أنه تكون الكثرة باعتبار المتعلق، وإلا فصفة الله لا تغير فيها، إلا أن تكون صفات فعل فيكون التغير في المتعلق. وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. نعم، الشهداء خمسة، وهذا لا يختلف مع ما جاء في حديث جينا إن شاء الله. الشهداء سبعة بإضافة من أصيب بذات الجنب، والمرأة تموت بجمع في نفاسها وفي بطنها ولدها. وهذه كل هذه ترجع إذا نظرتم في هذا اللون من الوان حديث رسول الله المرغبة، والتي تبدو وكأن فيها أنها غير منسجمة مع بعضها، ما غاية الانسجام. فالذي يزال الشوك ماذا فعل؟ قام ببر لغيره. وهؤلاء الشهداء كانوا في مقام الصبر لقدر الله، يعني هذا مطارد من يكون مؤمنون، ولربك فاصبر. فالذي يصيب بالطاعون المطعون هو الذي مات مطعون بالطاعون الوباء القاتل، ويدخل من هذه الأمراض التي تسمى طواعين نسأل الله العافية، السرطان هي تدخل التهاب في الطواعين والأوبئة أيضا. والمبطون الذي مات بالإسهال ببطنه وما شد هذه الألوان من الأمراض، والغريق الذي مات في البحر غما، وصاحب الهدم الذي مات تحت الردم. والشهيد الذي مات في المعركة، وكل ما يدوم متحملون لأقدار إما في باب دين وإما في باب دنيا، فإن كان صبرهم لله فأولئك الشهداء، فيدخل فيهم شهداء الآخرة وشهداء الدنيا. ولماذا يسمونهم شهداء الدنيا؟ ما لا تجري عليهم أحكام شهيد المعركة، قد مسألت الغسل والصلاة ونحو ذلك من الأحكام الخاصة. أما المسائل الأخرى من حيث أجورهم فعلى الصحيح سواء، نظر لاش لشدة تحملهم لله في مقام الصبر. الصابرون الراضون المحتسبون في مثل هذه المقامات هم في باب واحد. إذن من بر لرجل أزال الشوك من طريق الناس إلى صبر شيء، ذلك شكر الله له فغفر، وهؤلاء رقهم إلى مقام الشهادة، رقهم إلى مقام الشهادة، والشهادة حياة، لأن الشهود سبق لنا الشهود هي الحضور، وليشهد الميت، لأن لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله هم بالأحياء، فالله تعالى يجعلهم حياة، يكتب لهم حياة برزخية مختلفة يتنعمون بها قبل الوصول إلى النعيم الأخروي. وقيل إنهم يشهدون الملائكة منذ أن تؤخذ أرواحهم، يشهدون ملائكة الرحمة، وقيل يقدمون الشهادة من أنفسهم على صدق إيمانهم، إن هذه ممحصات، فكان الشهيد شاهد على نفسه بصدق إيمانه وكفى بالله شهيدا. تابع سيدي. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذه التتمة تبين ماذا؟ تبيت الذكر، أن هؤلاء يحرصون على الذكر ويسبقون إليه. فالحصيلة أن الثلاثة أحدهم صاحب بر، والآخرون أصحاب صبر، والثالث صاحب ذكر يتحرى الصلوات. ومرجع الشريعة كلها في مسائلها وفضائلها وما تنازي به نرجع إلى ذكر وبر وصبر، ذكر وبر وصبر، تذكر بالشرط وتبر وهو تجل للذكر، وتصبر لأنه الذكر والبر لا يقومان إلا بالصبر. إذا البر مع الغير والذكر لربك وهو مددك في البر، تذكر الله وتبر بخلقه وتصبر على الاثنين، لأنه بالصبر ساق الأعمال وملأكوا، وبدونه لا يقوم لا ذكر ولا صبر. انظر إلى عظمة هذا الحديث النبوي، كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مختلفات تبدو وكأنها نطار متعارض، ولكنها نسق يجمع الشريعة غاية الجمع في هذه المحاور السنية التي تشكل عقودا غالية، عقودا وجواهر غالية في عقد الشريعة. ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب. يقول إن هذه الزيادة تسمو لا توجد في بعض نسخ يحيى، هذه الزيادة الثالثة ولا إدراجها. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبو حثمة، هذا صحابي سليمان، ما سليمان هذا كان في زمان عمر، وابنه هذا أبو بكر. تابع سيد. أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح. نعم. وأن عمر سليمان بن أبي حثمة كان ولي من طرف عمر على مسائل السوق، وكان مسكنه قريبا من السوق. نعم. تابع. وأم سليمان هذه الشفاء أو الشفاء تضبط مفتوحة وتضبط بالكسر، والكسر هو الشائع، الشفاء ولا نقول الشفاء، الشفاء أو الشفاء بالفتح والكسر على ما صبيه الأعلام، هذه أمه كانت أيضا تولى بعض مسائل السوق من طرف عمر رضي الله عنه. وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها. صحابية من المهاجرات، من المهاجرات الأوائل. نعم. شابع. فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي، فغلبته عيناه، فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. لاحظوا كيف أجاب عمر رضي الله عنه مع هذا الرجل، أن حين سأل أمه الصحابي الجليل قال لماذا لم يحضر معنا، قالت له كان يقام الليل فغلبته عيناه. فماذا قال عمر؟ جرد من نفسه مخاصمة تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لي أنازع القرآن، لأن أشهد أنا ما قالش لي كان عليك. وجاء أمير المؤمنين في زمنه قال أن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. بل أبلغ الرسالة إلى أنا لا تبالغ في الفضائل وتنسى الفرائض، لأن أول خطوة في طريق الولاية هو القيام بالفرائض. أحب ما يتقرب العبد إلى الله إتيان الفرائض، حديث الولي في صحيح البخاري، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والفرض نوعان، فرض في باب الفعل وفرض في باب الترك، فرضت عليه ليفعله وفرضت عليه الترك، خلاف الاصطلاح اللي هو اصطلاح الفقهاء في بعض بالفرائض تمشي الواجبات في مقام الفعل. تابعش. قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن، فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. إذن كيف هنا بأن نفس الحديث الذي سبق قلنا الفرائض إدراكها والحصول عليها أولى من تضييعها مع قيام الليل حين تكون بينهما مختارا الأولان، لكن لو جمعت هذا الأكمل، ليس فيه استهانة بصلاة الليل ولكن أن تكون على حساب الفريضة فهذا ما لا ينبغي. سيدنا عثمان من حين دخل ينتظر الناس في صلاة العشاء ورأى ابن أبي عمرة وهو لا يعرفه، قال له من أنت؟ فأخبره باسمه فقال ما معك من القرآن، لم يسأله من أي جهة، أول ما معك من القرآن، أصل العلم الكتاب، يسأله عثمان يسأل الرجل ما معك من القرآن، كم تحفظ من القرآن؟ فأخبره بما معه من القرآن من صور، فقال له عثمان خذ هذه الفائدة من شهد العشاء فكأنما لأنه كان ينتظر الناس حتى يجتمعوا، وهذا قد حضر ينتظر، فكان أن بلغه هذا الترغيب من خلال هذا الحديث الشريف ليستمر على الحرص على شهود العشاء. شابعش. قال رحمه الله تعالى باب إعادة الصلاة مع الإمام. قال حدثني إعادة الصلاة لمن صلى منفردا، يعني هذا استحباب وارد إلا يستثنى في المذهب شيئان كما سنجد، من صلى الوتر صلى وحده ثم صلى الوتر فلا عندنا لا يعيدها في الجماعة، لماذا؟ لأنه أوتر، فيمنع الوتر من الصلاة لأنه إذا صلىها وكي نافلة فيحتاج إلى وتر ولا وتران في ليلة، وكذا أيضا إذا صلى المغرب في المغرب لا تعاد، لماذا عندنا لا تعاد؟ على قول مالك لأنها تصير شفعا فتصير شفعا، أو لماذا لا تعاد؟ لأنها وتر نهارها، أنها وتر نهاري، أو لأن النافلة أصلا ليست لا تكون وترا، أنت تريد أن تتنفل ولا يجوز التنفل بالوتر وأنت تريد أن تتنفل، فإذلك تمنع من إعادتها في هذين الحالتين. تابع يا سيدي. قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. نعم، هذا يبدو عام لكم هنا مخصوص بما سيجي يوم بعد. سباش. قال أخبرني مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم، فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أوذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. هذا فيه إشارة إلى مسألة القبول، أيهما أجعل الفريضة؟ قال هو يشير إلى مسألة القبول، قال الله الذي يتقبل، فلا تدري أيتهما قد قبل منك، وإلا فالأصح أن الإنسان إنما يصليها بنية النافلة، هناك قول بيصليها به بنية الفرد، وإن كان قد صلى الأولى بنية الفرد، هذا فيه شوية بعد. وقيل يصليها بنية التفويض، أيتهما كانت مقبولة عندها فتكون، ولكن وظاهر أنها نافلة بدليل ما سيجيون من بعد. قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. أنا الذي يقبل ويتيب هو الله تبارك وتعالى. فيك أنك تقصد الفضل بإدراكه هناك معه. وهذا في أيضا من الأجلة على بيان أن جماعة إنما هي سنة مؤكدة وتطلب لهذا الفضل. قال إني أصلي في بيتي فإذا أتيت، فلو لم تكن صحيحة لقال له كيف تصلي في بيتك؟ أعده وجوب لنا ولا صلاة إلا في جماعة. ولم يرد هذا عن أحد في رواية، فدل على أنها سنة مؤكدة على الراجح. ومجاب مالك وسط بين الذين يجعلونها من السنة العادية والذين يجعلونها فريضة أو شرطا في صحة الصلاة. جاب هذه. قال أخبرني مالك أن عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد، ماشي بن عمرو السهمي، تابع، عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم. فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. أنا سهم مضاعف كما في الجهاد، سهم الراكب وسهم الراجل، سهم مضاعف أنا أنك يتضاعف لك الصلاة مرتين، صلاة صليتها وحدك على وجه الفرض وصلاة صليتها على وجه قبولي على وجه التواب والأجر المضاعف. قال أخبرني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. أترون موقوف على سيدنا عبد الله بن عمر، ولا يكون ذلك إلا بنقل أحدنا، إلا بمتوقيف. هذا أصول هذه. لماذا قلنا؟ لأن سيدنا مالك وشيخ بعد، لأن صلاة المغرب وتر عشاء وتر النهار، هذا حديث فيه، أو لأنه يصيرها شفعا فلا تصير، لأنه ذاك يعيدها فيقول له صلاها وله سهم جمع كتبت له مضاعفة، لكن حين يغيرها فتصير الصلاة التي كانت وترا شفعا، هذا أيضا جعلها لا تجوز على ذلك. وقيل إنها لأن النافلة أصلا لا تكون وترا فلا تنفل بوتر، فإذا أراد أن يتنفل بالوتر فنصلي واحدة واحدة واحدة، لا يجوز، صلاته يعني باطلة لا تقبل منه تنفل بوتر على هيئة الوتر فقط. نعم تابع. قال مالك رحمه الله ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعاء. كانت شفعاء، وأضاف إليها الفقيه في المدونة وغيرها صلاته إذا صلى الوتر، لأن التعليل بكونها وتر نهارها كذلك إذا صلى الوتر فإنه لا يعيدها، صلى عشاء وحده وأوتار ثم جاء فوجد الإمام، هذا أيضا يمنعه الوتر لأنه يحتاج إلى أن يوتر بعدها ولا وتران في ليلة فيكفر. سابع. قال رحمه الله تعالى باب العمل في صلاة الجماعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم. إذا لاحظوا أن هذه الترجمة تتكرر، العمل في القصر العمل في صلاة الجماعة، معناها صفة يعني ماذا يصنعه الإمام، يعني الصفة التي تكون عليها صلاة الإمام من حيث طول القصر. قال سنة الإمام بل فرض الإمام أن يخفف بالناس، والتخفيف يكون في القراءة والأركان تبع للقراءة، هنا القياس، إذا طالت القراءة طالت بحسبها القراءة، كانت القراءة بحسبها، كانت الأركان الأخرى ركوع وسجود بحسبها، فإذا إذا خفف في القراءة خفف في بقية، هذا الأصل. قال لماذا يخفف وسنته؟ لأنه لا يدري الذين من قبله فيهم الضعيف، الضعيف يكون بالخلقة ويكون فيهم السقيم وهذا بعارض المرض، والكبير وهذا بعامل السن، ولا بد أن يكون في جماعة مسلمين هذه الأنواع كلها. فإذا صلى لنفسه فعلا فليطول ما شاء، ولكن وهو إمام فسنته التخفيف إلا إذا علم أن ما قبله يرضى فعله بنطق أو حال، علم منه ذلك نطق أو عرف ذلك من حواليه، فهذا يجوز له أن يطول. أما أن يفعل ذلك هكذا استبدادا أو لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فالنبي يشوف شرع لك. هل قوله المقدم في الباب من أما فليخفف وغضب على معاذ بن جبل وهو من هو، وقال له قاعد بتصريح أين أنت من، وذكر صورا من القصار، يعني أنت من تيني والزيل وأنت من الشمس وضحاها، فالآن بغي الإنسان أن يتجاوز السنة. نعم شابع. قال أخبرني مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه. هذا أيضا يتعلق بموقفه المأموم المنفرج من الإمام، إذا كان مع الإمام واحد فإنه يكون عن حذاءه عن يمينه، حذاءه عن يمينه. ذلك هذا الذي فعله أنه جاء فقام خلف سيدنا عبد الله بن عمر فأخذ، هذا نافع مولى عبد الله بن عمر وهو رويته الملازم نافع عن ابن عمر، والإسناد فيه إسناد الذهب كما إسناد الذهب. نعم فيه أئمة لم يعرف عنهم إلا الصدق والضبط، الصدق والضبط وهما مرجع الرواية قبولا، يقول ثقة، شنو ثقة؟ ثقة ثقة معنى في دينه لا يتهم، ثقة في حفظه لا يتهم، حفظ ودين. تابع شيخ. قال رحمه الله تعالى قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز، وادي العقيق وبعيد شوية من مدينة. فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، قال مالك رحمه الله وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. نعم هذا فيه الإمامة يختار من الأئمة ما لا مطعن فيه للعامة حتى لا يكون عرضة لكلامه، يكون معروف النسب معروف السبب، السبب يعني الصفة. ما أن يكون فهذا قال نهاه عن ذلك، لماذا نهى يحيى بن سعيد الأنصاري؟ رأى رجل يوم العقيق وكان مجهول النسب، يعني مجهول النسب لا يعرف أبوه، فهذا لا تعتبر مثلا صلاته باطلة بالناس أو إمامته مدفوعة، ولكنه مكروه أن يؤم الناس لأنه سيكون عرضة لكلامهم واتهامهم وقالتهم، وبالتالي تسقط رتبة إمامته، فإنما يوضع في الإمامة من يكون في محل الفضل حتى لا يجعل في ألسنة المأمومين، فيسقط معه رتبة الائتمام، معنى الائتمام يضيع، هذا إمام. فإذا أسيء إليه أسيء إلى شخصه، هو الإمام ليس شخصا وإنما عنوان لمعنى، عنوان لمعنى، فإذا كان في محل الطعن فينبغي أن، وذلك أئمتنا ذكروا في مجابه وغيره من تكرم إمامتهم ومنهم مجهول النسب، مجهول النسب. والنشيء بيشان إلى بتذكرها تكتبوها شوية، مجهول حال نسبين أو منكره لأمر جين لا يؤم فانتبه، هذا منهم مجهول حال أو مجهول نسب، ما معروفش نسبه، وهذا كلمة لطيفة يعني يمكن يكون حتى على نسب لا والد له، وكريت إمامة بك ابن جينيك معروف هذا، وإذا كان فقيه وعالم فإن هذا لا يضره. لسنا شيعة يقول أنه تنجس بالنطفة فصار نجسا، لا يقال، لا ليس عليه من اتم ابويه شيء كما قالت من عائشه وهي مصحح لابي هريره، قال بل ولد الزنا شر الثلاثه، قالت ما احسن ابو هريره سمعا، فلم يحسن اجابه، وانما سمعت النبي يقول ولد الزنا شر الثلاثه ان عمل بعمل ابويه، شر الثلاثه باه وامه وهو، فهو شر منهم ان عمل بعمل اصله كيف، ثم زاد عليها فسار على نجابه. ثم قرأت ولا تزر واجرة وزر أخرى، صدق الله العظيم، هذا مجال العدل إليه. مجهول الحال لا يعرف، لا تعرف عجلته، ماشي مستور، لا تعرف عجلته، هو أيضا مكروه، ولا نقال ساخنها لا تعرف بالمقابل خلاف عجلته أي فسقه، لا يعرف، لا تعرف عجلته أيضا فيكره لأنه في محل الاحتمال. مجهول يكره إمامتهم ولا تبطل إمامتهم، مجهول حال النسب أو منكوره لأمر جين لا يؤم منكورها لأمر الجين، أنا مكروه لأمر الجين، الناس كرهوا إمامته لصفة لا تفعل في النهي سجن في النهي، لا يؤم من يكره المأمون إمامته لأمر الدين، أنا لشيء فيه كان يكون مغتابا أو يتعاطى شيء مما يكره أو لا يجوز. أما إذا كانت كراهية دنيوية بسبب نوع من التعامل البسيط الدنيوي لا يعجبني في قامتي في صوتي في شكل، هذه أشياء لا تضره، هذه ليس مقرون، هذه أشياء دنيوية. جهول حال النسب أو منكره لأمر دين لا يؤم فانتبه، ثم نكمل لكم باقي المكروه. انتم الشلس العربي والعبد الخصي والاغلاف لسبب، تابع شيء ترجعوا لبعض العيوب المعروفه. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: باب صلاه الامام وهو جالس. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. صلاه الامام وهو جالس معنى ما جاء فيها وانها كانت مشروعه ثم جاءت الرخص ثم نسخت. تابع شيء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش سقط فجحش، وهذا مما يجوز على الأنبياء، هذه بشريات، هذه بشريات، صرع الصنم سقط كما سبق شي مرة، الأشياء التي تجوز يجوز في حقهم، وكل عارض ليس مؤدي لنقص كون النبي سقط من كذا ما يضير عبتنا بالحيان، هو أيضا تجي هذه الأشياء لتشتري أمته في المقادير، كيف يتقبل هذه المقادير وكيف يجري عليه. تابع شيء. جحش، الجحش هو أشد الخدش، الخدش لونه من الجرح الخفيف، والخد والجحش أقوى منه. تابع شيء. جرد جلده الشريف صلى الله عليه وسلم. فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسا ولك الحمد، رواية يحيى فيها الواو، قدمها مالك على غيرها لهجيري، ولك الحمد. تابع. وإذا صلى ربنا سمعت لنا ولك الحمد على السماع والقبول، ففيها جمع بين جملتين، ربنا سمعت ولك، فالعطف على مقدر. تابع. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم، صلوا جلوسا أجمعون، أجمعون شما تأكيد لي الضمير فجلسوا، هنا جاءت في رواية أجمعين على الحال، أنا على التأكيد، يعني تأكيد للضمير في صلوا أجمعون نحن لن، وليس خاصة أنا لك ما ظن البعض. سيرجل. قال: أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا. شاك أي مشتكي صلى الله عليه وسلم، شاك أرد لعلة، شاك أي معتل، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم. تابع. قال: أخبرني مالك عن هشام بن عروة. كان الجلوس هذا حتى ولو غير ولو أدى ذلك إلى ترك ركن من أركان الصلاة القيام، فسبحنا فيه تغليب فرض المتابعة على فرض الطاعة في الأصل، شكرا تكون أشياء يرحض فيها، وكان هذا الأصل، ثم خفف على مسيجنا وما ختم به النبي صلى الله عليه وسلم حين سمح لأبي بكر بالصلاة قائما بالناس وهو يصلي تابعا له وهو قاعد، فلم يأمره بالجلوس ويقول للناس جلسوا، فكان هذا آخرة آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبرت ناسخة لما كان من قبل. سابعا. قال: أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، أن كما أنت، أن في الغالب تفسيرية، أن كأي، وحرف نصب مصدر زائجة، هذه وجوهها اللي كانت أن تجيب معنى أي، أو حينئذ أن يصنع الفلك بأعيننا، أن يضرب بعشاق البحر، أي فيعرف تجيب، فتكون أن أشار بيده أن، أي في تفسير الإشارة، لأن في معنى القول إشارة، في معنى القول أشار إليه أن، أي كما أنت، أي أنت كالذي أنت عليه، أي ابقى كما أنت عليه إماما متقدما لا تتأخر من أجلي. يكون هذه يعني في تقدير الجملة معروف عنها، في قم كما أنت تابع شيء. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، وبلغني أن أحدهم كتب في هذه الجملة رسالة، لك هذه من سلفنا، رسالة في عربي أن كما أنت، وفرد لها بعض الشيخ سيبويه في كتابه تابع شيء. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذه الرواية الأخيرة ليست في رواية يحيى، هذه شاخصة في رواية يحيى لم يروي بحال الحديث أثر بن عمر في باب الاحتباء، حيث لم يذكره شمس، هذه مما نقص في رواية يحيى عن بقية الرواية. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. نعم، هذه صلاة أمين كما سيجون صلاة النافلة، صلاة النفل، صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فلا تصح إلا إذا اضطر إلى الجسد لم يستطع القيام. تابع. قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا. في سبحة من صلاة النافلة، سبحة النافلة، السبحة النافلة، وهي مأخوذة من تسبيح، وهو ذكر من أذكار الصلاة يطلق عليها، وسبحوا بكرة وأصيلا أي صلوا، يطلق سبحان الله حين تمشون وحين جعلت من آيات تعيين الفرائض الخمس، سبحان الله حين تمشون وحين تصبحون وعشي وحين تظهرون، صلوات الخمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. قال: لا يرغبون في القيام، لكن هذا سبحة، فهذا قرين على أن المراد صلاة النافلة، من فرض فلا تصح. عندنا هنا ما جاء في صلاة القاعد في النافلة فقيده من نفس الحديث. تابع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. نعم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلى لما كان عمه الأخير بدنا صلى الله عليه وسلم وتقول جسده الشريف، فكان يصلي النافلة من قعود، ولكن يعوض لما يقعد صلى الله عليه وسلم، ما يترك ما كان أليف من طاعة ربه، وإنما يطيل القراءة، القراءة اللي كان يقرأ قائم أقل، كان يطيل القراءة ويزيد في ترسيلها صلى الله عليه وسلم حتى الصبح، من حيث الزمن صلى نفس الصلاة التي كان يصليها، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كنت بينك وبينه صلة صاع بغلة القصعنة، وكان يعلمنا ذلك صلى الله عليه وعلى أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، تصلت لا تنقص من صلتك بربك عما عهد منك، عما عهد منك. قال: وكان يرتلها صلى الله عليه وسلم، من الترتيل هنا المراد به مش الترتيل الاصطلاحي، وإنما هذاك الزيادة في التمهل والتأني والترسل في القراءة وإطالة زمانها من أجل التدبر، الحج قولي صاحب الخقانية: وترسلون القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكتنافه والفكري، ومهما حضرنا درسنا أي قراءة، فمرخص لنا فيه إجدين العباد إلى اليسر. هذا مراتب القراءة، تسمع علمانا تحقيق تحقيق، هذا في الاصطلاح حقق ودور وحدوري رتل في كل حريري ترسيلي دخلها ثلاثة جوا. هذه مراتب القراءة، حقق ودور وحدوري، حضروا الإسراء بالقراءة مع الوفاء بمطالب الحروف صفة ومخرجا وتركيبا. تابعش. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط. نعم. حتى أسن. كيف يفعل صلاة؟ قوموا لله قانتين. في القيام قوموا له، أنا بجعل أن قيام للصلاة، الصلاة تسمى قياما لأن يذكر الله قياما وهو الأشرف. فبرق قوموا وقانتين، يعني لا تتكلمون مع الغير سكوتا عن غير ذكره. القنوت يطلق ويورد به السكوت عن غير الذكر أو دوام الطاعة. قوموا لنا كان يسلم بعضهم على بعض فيرد بعضهم على بعض وهم في الصلاة. قوموا لله قانتين فسكتوا. إذن قم أطل قيامك وقنوتك لله، ما ففي إشارة إلى فضيلة القيام. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، أي كبير بالكسر، أسن كبير يكبر يعني في الجسم، وكبر يكبر في المعنى. فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع، وذلك حتى يكون ركوعه من قيام. تحت الله هذه فضيلة الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وبدن صلى الله عليه وعلى آله كان يجلس يصلي صلاة الليل قاعد حتى إذا بقيت ما يقدر عليه في القيام قام فأتم القراءة ثم ركع من جهة حتى يكون ركوعه من قيام، وهو الأنسب. إن تنوون القاعد سجوده ركوعه غير تام تبع للقيام، فالقيام يؤثر على الركوع، فيكون ركوعه شبيه بنوع انحناء لا يستطيع ان يجيء به بالجنة. فالنبي يريد الركوع ان يكون كامل. ثم ثانيا ما سقط بالعجز وامكان تداركه بالسجاد فعل. من ما قدرش يقرا مثلا ثلث البقره او ربعها او ما كان عليه قراءته، فكان يجلس الى ان يتم القراءه ثم حين يبقى يقوم فيجيء بالقراءه من قيام في جزء منها. كان صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن القيام في الصلاة مطلوب، وحتى في النافلة ما استطعت أن تتدارك منه فافعل. أنت الآن صح لك أن تجلس ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كيف تغالب هذا اللون من ألوان الضعف فيها من أجل كمال الروح، تغالب ضعفك الجسدي لإتمام قوتك الخلجية. فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. قال أخبرني مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. نعم. وهذا في إشارة إلى أن القيام يعني في النافلة ليس واجبا، ولكن يضيع بسبب تركه فضل كبير. ولكن الذي يمكن أن يجمع بين في القراءة بين القراءة من قعود ثم يتمها قياما هذا أنسب وأكبر إن شاء الله. تابعش. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان. أحسن سمي هذه ألوان من صلاة النافلة، من صلاة النافلة يعني جائزة في عند السلف، وهي الصلاة متربعا جالسا متربعا جالسا جلوس الصلاة جالسا محتبيا. لكن قال العلم الأنسب التربع. لماذا؟ لأنه هيئة فيها وقار الصلاة، أوقر جلسة هي التربع. إنما الاحتباء وأن تضم ساقيك إلى ظهرك وتحتبي بيديك أو بثوب يجمع ساقك إلى ظهرك. فهذه كلها صفة من الصفات تاع جواز الصلاة من قعود تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة الوسطى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي الصلاة يونس. الوسطى، باب الصلاة الوسطى، باب فضلها وتعيينها والاختلاف فيها، فضل والتعيين. نعم، تابع شيء. عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفة. نعم. ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني. أكتب لها مصحفة تستعين به لمراجعة الكتاب، تستعين بيمينك، هذا المكتوب أن الإنسان يستعين به على مراجعة مقروئه. نعم، شابه. ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آذني معناه أخبرني بمحل الوصول إليها، وهي من سورة البقرة. فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا. أضافت إليه وصلاة العصر، يعني ما على وجه التفسير، وإنما هكذا سمعتها وقرأتها، فتكون هذه قراءة عائشة ومن مصحفها، ولكن لا يضر المصاحف الأخرى أنها لا توجد فيها، لأن هذه قراءة لا تثبت شذوذا ولو صحت. الشذوذ يكون صحيحا ولكنه يخالف رواية من هو أشهر وأكثر، تواتر لم يثبت القرآن بالتواتر. تابع شيء. فإذا صح أنها زادت على وجه القراءة لقوله: فأملت عليا، هذا مصحف يخصها، فهي أن تكتب فيه ما تشاء كمذكرات، وليس المصاحف المنصوبة للعامة التي هي في محل الجمع، فهذا غير واجب. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعتها، أي هذه العبارة أو هذه الآية هكذا روت، وصواب كقراءتها في مصحف البخاري والذكر والأنثى: إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر وانت قلت هكذا سمعته وما خلق الذكر ليس أمره بعيد. وقراءته على هذا النحو لا تدل على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. لماذا؟ لأن عطفتها بالواو، والأصل في الواو الواو يوجن بالخلف، العطف يوجن بنوع خلف. نعم، قد يكون العطف للتفسير، ولكن الأصل فيه أن يوجن بالخلف. هذا ما قالش والصلاة الوسطى صلاة العصر، فما جاء بشي رواية بدون واو وصلاة العصر، فدل على أن إما أن تكون من الوسطى وإما أن تكون غير الوسطى. هنا وإنما مأمور انتهي أيضا بالحفاظ على الحافظ على الصلوات كلها والصلاة الوسطى وصلاة العصر. واضح سيدنا؟ وقوموا لله قانتين. تابع. قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. في قراءة حفصة ولا في قراءة عائشة فيها الواو وصلاة العصر. تابع. وقوموا لله قانتين. قال أخبرني مالك عن داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وتعلمون أن زيد بن ثابت كان من كتبة الوحي وممن عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عرضه، ذلك العرضتين النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم، ورمضان الأخير عرض فيه عرضتين، فكان أن عرض على جبل عشر ختمات، لأنه في العرض الأخيرة عرض القرآن عليه مرة. وسيدنا زيد بن ثابت من الذين عرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضتين، فعدت عرضته ناسخة لباقي العرضات. ولاحظنا هو يقول صلاة الوسطى صلاة الظهر، وعللوا ذلك لأنه قال هو كانت صلاة الظهر تشق على الصحابة، وكانت في الهاجرة وشدة الحر، فنزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثم جاء قال: وهي صلاة الظهر. فبنى من هذا أن الصلاة الوسطى بمعنى الفضلة، أوسط الشيء أفضله، ووسطاها كذا من أفضله. قال: أوسطهم، أي أفضلهم، أفضلهم رأيا وأفضلهم قولا وأشدهم. الوسطى والوسط خيار العدل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال ابن عباس عدولا خيارا. إذن الصلاة الوسطى هي الفضلة، وهذه كلها يصدق عليه إن شاء الله فضلة بسبب إيش؟ كونها في محل الاشتغال أو الانصراف أو الفتنة والمطالبة بكثير من الاحتراز والتحفظ لأنه بقدر ما تزداد قيود التكليف بقدر ما ترتفع قيمة التكليف، بقدر ما تزداد قيوده بقدر ما ترتقي قيمته. شوف إشباغ الوضوء على المكاره لما يرفع الله بالدرجات، إشباغ الوضوء على المكاره معناه على حال تكره الوضوء عليها، أي إشباغ الوضوء عليها كحال البرد وحال التعري أحيانا وحال أشياء كثيرة. إشباغ الوضوء على المكاره ما يرفع الله بالدرجات، أمور كثيرة من هذا الشيء. جاب شيء. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. صلاة الصبح، وهنا بخصوصيتها أنها تجيء نتائج أيضا في محل الحاجة إلى تكميل النوم، وخصوصا في ليالي معينة في أشهر معينة، وهي وسطى بمعاني أخرى أنها بينية، تقع معنى ما هي ليلية ولا هي نهارية، فهي بينية واحدة من حيث الزمان، وبينية بين صلاتين جهريتين وصلاتين سريتين، وبينية بين رباعية وثلاثية بين العدد، فهي بينية وسطى في الزمان والعدد والصفة. أضف إلى أن تقع في محل مطلوبية، ورد فيها من الفضل ما لم يرد في غيرها، ورد فيها من الفضل ما لم يرد في غيرها. من صلاة لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها ففعلوا، الحديث اللي ورد في قصيص رؤيا ربنا تبارك وتعالى إنكم سترون ربكم كما ترون البدر لا تضامون أو تضامون في رؤيته، فإن استطعتم لا تغلبوا لا تغلبوا. قال شيء السر في هذا النظم الشريف أن الحرص على ذكر الله وحب الصلاة والتعلق بها مدرجة إلى تحصيل هذا الفضل في الآخرة وهو رؤية الله، بحيث لا يكون ذلك إلا إذا دخلت الجنة. معناه أن الحرص على هذه الصلوات وحب أن للمصلي يناجي ربه ويلتقي بهذا الالتقاء، ما تعتقد هذا؟ وقال واحد بنا خرجنا تخرج فينا ذهبوا إلى المسجد ماذا تصنع؟ قال أناجي الله ألاقي الله، للمناجاة إنما تكون بنا متقاربين، والشيء إنما يدرك باش بالإيمان لا يدرك باش بالعيان. هذه مسائل عالية إيمانية لا تدرك بهذا التصور السطحي المادي السخيف. صلي وناجي ربه أنا اقطعوا بهذا كبه شيء. قال مالك رحمه الله وقول علي بن ابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم قال مالك وقول علي شيء كان هناك من قال إنها العصر وأورد قراءة قرآن ليست حجرين ليست متواترة، هو ليست قرآن لم تتبت قرآن حتى نتبت بها، ثم جاءت بصيغة الواو وهي ليست نصا فاش في أنها هي حتى يقول القائل إنها تفسير، هذه واحدة. ثم غلف زيد هذا اللي هو مرجع في كتابة المصحف في الجمع الأول وفي الجمع الثاني وقال إنها الدور في السراخ بخلافها. أضف إليها تاني أيضا إمامان علي وعبد الله بن عباس حبر الأمة ومن خص بالفهم في الكتاب بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل خصكم رسول الله بشيء؟ هذه تعليف صحيح في كتاب العلم، قال أو فهما يوتاه أحدنا. هو أيضا فكان سيدنا مالك انمال إلى الحبر والإمام فقال أحب ما سمعت إليه هذا، لأن علاش أحب إليه؟ توافق مع ما ورد فيها من الفضل، ولأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين فرضت الصلاة صلاها الأرض، نزل جبريل يعلمه صلى الظهر به أولا، قيل تفاؤلا بظهور الإسلام فكان كذلك. إذن صلاة التفاؤل صلاة تقع في الحر الشدة، صلاة فيها أحب إلي ما ورد أنها صلاة الصبح. صلاة الصبح شابها سيدي. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن عمر الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، إشارة إلى أنه لم تكن الرخصة أولا، بل كان تشدد فاش في أنه لا يصلى إلا في ثوبين إزار ورداء، يعني في ثوبين إزار تشد على وسطك ستر العورة وإزالة ضعفك اكتفيك تكميلا للصفة، تكميلا لهيئتي تكون على كتفيك شيء. واضح؟ هذا هو الأصل. ثم سيجينا أنه رخص في ذلك، فبقي أنه لو عندك ثوب يمكنك أن تتزر به وتضع بقيته على كتفك فهذا لا تطلب بثوبين معا، إزار ورداء تقوي به الإزار، رداء أو أرداء آية، قوى ثوبه بثوبين رداء وردا يصدقني. نعم. عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. هذا الاشتمال، هذه واضعا طرفيه على عاتقيه، وهو ذلك تسمعنا التخلل بالثوب، أن تمر بطرف الثوب من تحت إبطك الأيمن وتضع على كتفك الأيسر، وتمر بالطرف الثاني من تحت إبطك الأيسر وتضع على كتفك، فيكون مخللا، يعني طرفان شدودان على العاتقين ومارين من تحت الإبطين، يكون هكذا. سمعنا الاشتمال، الاشتمال والتخلل، هذا واضح. ثوب واحد ولكن مربوط بهذا، وهذا الربط فيه أمان من أن ينكشف المصلي وهو في الصلاة. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. أنا من يملك الثوب؟ أنا الأفضل هو أن يكون لك زينة في الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة تزيد على ستر العورة، وإن كان الأصل فيها نصنع لكم لباسا يواري سؤاتكم وريشا على ستر العورة، ثم الريش وهو ما تكمل ما تتجمل به، فأنت مطالب بهذا استحبابا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأمر الناس بما هو متاح ويقدر عليه جمهورهم وعمومهم، فقال هل لكلكم ثوبان؟ احنا جبنا الشريعة للعموم، الشريعة أمية، أنا تراعي العموم، تراعي الجمهور، لا تقصدوا بهذه التشريعات خصوص الناس. نعم. تابع. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد، فقال نعم، فقيل له هل تفعل أنت ذلك، فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. هذا مجاب سيدنا سعيد المسيب، قال سئل أبو هريرة وهو مجاب سعيد أيضا، فالرجل يصلي في ثوب، هل يصلي؟ قال نعم. قال له أنت هل تفعله؟ لماذا سأل هذا السؤال؟ معناه هذا هو الأكمل طبعا المراد، يعني لا يريد فقط أن يفعل ما هو الجائز بل يريد الأكمل، وأنت هل تفعله؟ قال أنا أفعله إن ثيابي، ولست في حاجة إلى ثوب ثاني، لأن أنا أعلم أن هذا جائز، وثيابي على المشجب وعلقة على الخشب، أنا معلاق الثوب الخشب يسمى مشجب، مشاجب أجي شجب يتعلق، الشجب الآن هو تعليق، اتصلت الآن في تحرب الصحف، يعني تجوز بها عن أصلها إلى معنى آخر قريب من ذلك. تابع. قال مالك رحمه قال أخبرني مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. يعني كلها آثار تقوي الباب، وهو الرخصة في الصلاة فيه، فقوله الرخصة يدل على أن الأصل هو أكثر من ثوب، لكن إذا لم يصلي صلاة واحد جاهز، فهذا مفهوم الرخصة. الرخصة استثناء من عزيمة، رخصة استثناء من عزيمة. نعم. وسأمني لكم إن شاء الله بيت في الرخصة والعزيمة حتى إنما استقرت اصطلاحا أصوليا. قال أخبرني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. قميص واحد هو إذن ثوب واحد، لأنه ماشي مفتوح الطرفين، هذا ما خيط القميص ما كان على قمص الجسد أي على مثاله، فلان تقمص الشيء معناه تمثله. تابع سيدنا مسألة أصول في الكلمات واللغة. تابع. قال أخبرني مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به. فليصلي هكذا فليصلي. نعم. من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتسر به. فهم أنه إنما يلتحف به إذا كان ترى كان واسعا، وكان يمكن أن يضم طرفيه ويبقى يعني فيه فضل، ما إذا كان قصير الطرفين فإنه يتجر به فقط حتى ولو بقي أعلاه يعني بدون رداء. نعم شابه. قال مالك رحمه الله: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. نعم. قال: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه شيئا. ودينا يتلف ما سيجي من بعد بأن هناك من يجعل ذلك واجبا، ربما يعني قال بإعادة الصلاة لمن صلى وليس على كتفيه شيء. نعم شابه. هذا في الاختيار. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال: حدثني يحيى. والخمار ما يغطي الرأس ويفضل عنه على الكتفين، خمار إلى غطى، والدرع السابغ هو القميص المشدل. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. نعم، والخمار معناه ولا تحتاج إلى ملحفتين ولا إلى إزار، لأن هذا هو الأصل فيها. وقال الرخصة ثاني أيضا، أن الأصل فيها هو أن تزيد على هذين التوبين، فكأن الرخصة في الإنسان يصلي في التوب واحد، والأفضل أن يصلي في التوبين، والمرأة الرخصة أن تصلي بتوبين درع وخمار، والأصل أن تصلي بأربع، فكأنها مبالغة في سترها. لحت ولا لا؟ نعم شابع. قال: أخبرني مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب. السابغ تام الذي سيجينا أنه يغطي أو يغيب ظهور قدميها، ظهور قدميها. تابع شديد. إذا غيب ظهور قدميها. قال: أخبرني مالك عن الثقة عنده. عندك الظهور لم يقول صدور، صدور قدميها، لأنها تكون توب وصل، توب واصل، خصوصا إذا ركعت وإذا سجدت. تابع. قال: أخبرني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله. إذا كانت تغطي ظهور قدميها فإن تغطي صدورها بالضرورة، واضح؟ أن ظهور قدميها هي التي هنا، ظهور قدميها من الأفل، ما بطونها في التحت فلا يشترطها الكمال، مثلا لو انكشفت بطونها وهي تصلي فهذا ليس بلازم، لكن ظهورها هو المطالب في حالة القيام وكذا، في لكن بطونها وما ما خلف قدميها، بطونها من الوراء، فهذا ليس بلازم. شابه عشيد. قال: أخبرني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشجع عن بوسى بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صح حجر، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. ليس عليها إزار، لأن الدرع يقوم بهذه المهمة، الدرع السابغ الساتر الذي لا يشف ولا يصف، لا يشف ولا يصف. تابع شيء. قال: أخبرني مالك عن هشام بن عروة. يكون للرؤيا ولو كان في البيت فإنه، ولو كان درعا واصفا فإنه لا يضره، لأنها في حال ستر من الرؤيا، وهذا فيما يفترق فيه يعني ثياب الصلاة عن ثياب الخروج، ثياب الستر. تابع. قال: أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا. نعم. المنطق معناه الإزار الذي يشد في الوسط، يشق عليه معناه أنها تعبني، وقد تكون بدينة، ها قالت يشق علي ويتعبني، أصلي في درع؟ قال: أصلي فيه، لأن القميص الدرع واسع شوي وفضفاض شوي، فقتل. قال: لا جائز، إن الدرع السابغة لا شيء فيه. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. نعم. قال: حدثني يحيى. باب الجمع، عندك كتاب الجمع ولا يعني الجمع؟ نعم. إذن هذا يبدأ به كتاب القصر، والقصر يبدأ بكتاب الجمع، لأن في الجمع قصر في الزمن، يعني تقتصر على هذا، سموه كتاب قصر الصلاة، وجعلوا ضمنه الجمع بين الصلاتين قصر في الزمن، أنا حين جمعوا بين الحاضرتين ظهر وعصر، وجمعوا بين حاضرتين مغرب وعشاء، تصير الأوقات عندك اثنان فقط سنة، ثم الثالثة هي، لأن الصبح لا يجمع سوى إلا وقت واحد، واضح؟ لا يجمع مع غيره، فدل هذا على أن هناك قصرا فش، أي اقتصارا في الزمن على، لذلك أدرجه عند من جعل هذا الكتاب لأبواب مختلفة، فضم هذا إلى إلى كتاب القصر فأورده فيه، ولعل هذا هو الذي نظر إليه وهو يدرج هذه الترجمة تحت هذا الكتاب. تابع شيء، والكتاب التاسع ضمن كتب الموطأ، والكتاب السابع ضمن كتب الصلاة كتاب القصر. تابع. قال حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. نعم، كان يجمع من عجشه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني مالك عن أبي الزبير المكي. سفر طويل المسافة في 700 كيلومتر وتزيد. كنا بصلاة نجمع في هذه الأيام كلها التي نيفتح 30 يوما. تابع. قال أخبرني مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثرة. عامر بن واثرة أبو الطفيل هذا آخر الصحابة موتا. وآخر من مات من الكرام من الصحابة الكرام أبو الطفيل هذا ذي المقام معروف أبو الطفيل عامر بن واثرة مات 110 الهجرة على قول الذهبي. قال وهو آخر من مات بإطلاق عامر بن واثرة وهو صاحب حديث قسمة أقسام القرآن عامر بن واثرة. نعم، أعطيت السبع طوال مكان التوراة والمئين مكان الإنجيل أو والزبور مكان أعطيت المكان مكان الزبور وفضلت بالمفصل. أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء نهاريتين وليليتين هذا يجمع بينهما يعني الجمع هكذا بإطلاق ولكن فسر أنه كان فعلا من فعله يؤخر يجمع جمع تأخير وقيس عليه جمع التقديم لأنه يجعل أحدهما في وجه الأخرى والتزم الظاهريون القول بسورية الجمع وهذا فيه الحرج غاية. نعم. تابع. فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن يضحى جاءها أو يضحي حتى يضحى النهار أو يضحي هذه لغة ثانية فيها يضحى النهار ارتفعت الضحى فيه أو ضحية يضحى ضحية يضحى أنك لا تجوع فيها وأنك لا تضمو فيها ولا تضحى قيل أنك لا يعني لا تعطش تضمأ فيها ولا تضحى معنى لا تتألم بالحر تضمأ وتعطش ولا يشد عليك الحر لأن الضمأ حر الباطن والضحى حر الظاهر فنفى الحرين ظاهرا وباطنا يعني إنك لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى قال جمع بين الظمأ وبين حر الظاهر والباطن. تابع. فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء تبض وقد شد من قال تبص وهي رواية مذكورة أيضا البصيص هو لمعان الماء ولكن تبض يعني تنبع تبض. تابع. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقال نعم سيستم هذا الأفصح. تابع. فقال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله عاب صنيعه سب يعني عاب ما فعل لا تستحضروا السباب الذي في المتعارف سب صلى الله عليه وسلم أنه عاب ما فعل ليش أنا أمرتكم وإحنا في مقام طاعة كلية إحنا بصدد للغزو طاعة الإمام هنا تختلف عن طاعته في حال السلم فإذا كيف يجرأ هذا على أن يفعله قال سبقها ولكن لا يمس أحدكم الماء السر في ذلك والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو يؤيد بالمعجزات النبي الختم كان يحترم السنن والأسباب لا يريد لهذه الكرامة اللي هي تفجير الماء ومباركته أن تكون بغير أصل سببي الماء. جاء إليه بالماء من حاجة إلى الماء القليل من بنسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترام السبب مع أنه فاض الماء بين يصل ولكن وسط ماء قليل كان هناك فليست المعجزات بمتطاولة على سنن الله الحكيم، وإن كانت فعلا من فعل الله، فالخالق والخارق واحد وهو الله تبارك وتعالى. فانتبهوا لمثل هذه الإشارات في الأحاديث النبوية. شباس وقال لهم ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين، ثم غرفوا من أيديهم من العين، معنى لا بد أن يجيوا له بأصل، كأن هذه المعجزة تحتاج إلى أصل سببي صوري فقط. سبحان الله. شباس قليلا قليلا حتى تجمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها. غسل وجهه ويديه وغسلت الفاضل تبركا، بركهما صلى الله عليه وسلم بجسده الشريف، وغسلت الفاضل فاضلة، وذلك حتى ينتقل شيء من جسده إليها فيكون بها هذا الفضل، وهذا معنى الوصل. شباشي ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاسقى الناس، وكانوا زيادة من ألف. شباشي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. وقال بعض العلم المتأخر، قال والله لقد ذهبت إليها عيني تبوك فوجدتها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها جنان وكلها غراس. الله خلاص عند بقي فيك، فإن هذا الماء سيبقى هذا بأثر هذا الفضل الذي أجراه الله على يدي ليرى ذلك. هذا فيه إشار لأعلم معلم نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه بركة على العالمين، لا حسا ولا نفسا، لا حسا ولا نفسا. للذين ينكرون البركة الحسية أجهل الناس بمعنى النبوة وسرها في الوجود. تباشد قال أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. وهذا ما سمده نسمة الملكية في قضية إذا جد به السير جمع، فلا يجمع الإنسان يعني كذا من غير سبب، قال إذا جد به السير معناه لم يمكنه يعني إما أنه سيبقى مستمرا في سيره، معناه أن هناك ما يدفعه إلى مواصلة السير، ما نجد به السير، هناك سبب يدفعه إلى مواصلة السير وليس مستريحا إلى أن ينزل متى ما أراد أن يصلي. فهذا دخل وقت أحد الصلاتين المشتركتين جمع إلى الأخرى، دخل وقت الظهر إجمع إلى العصر، أو يؤخر إلى وقت آخر العصر إذا ظن أنه سيدركه سينزله، معنى جد به السير لا يمكنه النزول أو يعسر عليه النزول أو أن انطلاقه سيكون مستمرا. هذا معنى جد السير، معنى أن سيره ليس له فيه اختيار أو سيشق على الناس الذين معه. إذا عجل به السير أي أعجله السير، عجل به وأعجله بمعنى واحد، ذهب به وأجهبه، ذهب الله بنورهم وأجهب نورهم، بمعنى عجل به وأعجله، والهمزة عن الباء في التعدية. قال أخبرني مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. يريد أن الجمع رخصة حتى في الحضر، ولكن هذا ذكر في أحد أخرى بأن السبب فيه هو رفع الحرج عن الأمة. قال سيدنا ابن عباس ما فعل صلى الله عليه وسلم 87 من غير سفر ولا مطر؟ قالوا لما؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. ومعنى الحرج هو شدة المضايق وعسرها، مخارج شدة الضيق وقلة المخارج، ماشي في الساعة يجمع. الأصل فيه هو العزائم تؤدى كما هي، إن الصلاة كانت تعلمون كتابا موقوتا كل صلاة بوقتها، وفي حديث الوقوت كيف خمس صلى فصلى ثم سنزل فصلى لا بد من الحفاظ. ثم يجي هذه الرخص استثناء للحاجة، والحاجة ليس هي الضرورة. قال أرضا لا يحرج أمك، فما إذا كان الحرج فتم ترخيص الله، فإذا كان في غير خوف ولا سفر، معنى ليس سببان فقط هم الموجودان بالنسبة للجمع، هناك أخرى غير الصف، وأن الإنسان يجمع في الحضر أيضا. قال مالك رحمه الله أرى ذلك كان في مطر، أرى ذلك في مطر وهو نوع من وعي الحرج، وذلك عندنا في مجابي يجمع للمطر وارد، جمعوا للمطر وارد، وهذا لم يكن مع الظلمة، معنا في المغرب والعشاء ولا يكون في الظهر والعصر عندنا غالبا. تابع قال أخبرني مالك أن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم مع موافقهم على الجمع لهم وافقوا السنة أيضا ثم لا يريد أن يفوته فضل الجماعة. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك. ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ لا بأس بذلك. لاحظ كيف يسمى الرخص لا بأس، معنى لا بأس أن الأصل في الرخصة الجواز وليس الوجوب كما يدعي البعض. الأصل في الرخصة الجواز، وقد يعرض لها ما يجعلها واجبة أو مندوبة، أما الأصل فيها الجواز إن شاء الله. وهذه انتبهوا لي عيم الآس من بعد الملي عليكم. قال أخبرني مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر. أراد أن يسير يومه، هي هذه جد به السير، يريد أن يقطع مسافة معينة في يوم وسفره قاصد، هذا معنى جد به السير. لا يرغب في أن ينزل بالناس وهم قافلة ومعهم شيء بهذه الأشياء. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر أي في وقت أحد إحداهما إحدى الصلاتين، وغالبا ما تكون تأخيرا، إن الوارد عن الصلاة في الجمع التأخير. تابع. وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء، وهذا معناه تسير لك جد به السير وعجل به السير. تابع. قال رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر. قال حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى ويجاز فليس عليكم جناح أن تقصدا ضربتم، فجعل القصر باش في السفر وفي الخوف، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فليكن طيب فليكن من رأيكم فيصمأنتم فأقيموا الصلاة، اطمأننتم نزال الخوف فأقيموا، معنى لا تقصروا على النحو المذكور. قال نجد القصر في السفر وفي الحضر وفي صلاة الخوف ولا نجده في صلاة السفر. نعم. تابع. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. نعم، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل، يعني يشير أنه حتى لو على فرض أنه لم تذكر معنا كينا إذا ضربتم فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة، على فرض أنها لم تذكر فإننا هذا أن ينبهه لأن الأصل هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان لهذه المتابعة أصلا قرآنيا معينا، إن الأصل الكبير يشهد ذلك وهو اتبعوا لعلكم تهتدون، أطيعوا الله والرسول لعلكم تهتدون، إذا لم يكن لها نص جزئي فإن الأصل الكلي مأمور بذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لنا لنفعل ما أمرنا به لأنه أصل في متابعة والاقتداء. قال أخبرني مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم. قال أخبرني مالك إما أن تكون فرضت على معنى قدرت ثم زيد فيها، وإنما فرضت أول ما فرضت، وهذا فيه أشياء كثيرة هنا، هناك من قال بشدود ذلك لأن الصفة التي صلى بها جبريل عليه السلام أولا كانت الصلاة على كمالها، فإذا قال بعضهم فرضت يعني النافلة أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل قبل أن يصلي الفريضة، وكان يصلي صلاة الليل ومفروض عليه صلى الله عليه وسلم قبل فرض الفرائض، وقوله تبارك وتعالى من أوائل ما نزل قم الليل إلا قليلا نصفه بسنين طويلة قبل أن تنزل الفريضة في ليلة الإسراء في إسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم سنين عدد وهو يصلي صلاة الليل وكانت ركعتين متنا تابع، فكان الإشارة إلى هذه. تابع. قال أخبرني مالك أي حمد سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. نعم. تابع. قال رحمه الله تعالى باب ما يجب فيه قصر الصلاة. حدثني مالك ما يجب أي ما يسن فيه على جهة تأكد، هذا لفظ معروف عند السلف الأوائل، وجب إذا ثبت على وجه التأكيد ما يجب فيه القصر، أي ما يسن فيه مؤكدا، هذا اسم وجوب السنن حتى يفرق النبي وبين وجوب الفرائض. تابع. هل أصل الجمعة واجب على كل محجرين؟ مع وجود أحاديث كثيرة تدل على الرخصة فيه. تابعه. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. نعم تابع معناه من أين يبدأ القصر؟ من أين يبدأ القصر؟ وهو إذا خرجت من مساكن قومك أو اختفت عنك. هذا المحل لنا ليس محل قصر لو كان مقصودا، وإنما يقصر منه، يقصر منه. أما المسافة التي تقصدها فهي ثم تعود فتقصر إليها، هذا يسمونه من أين يبدأ القصر. مثلا خرج من الشارقة وأنا أريد مسافة القصر الموجودة، فمن أين أبدأ؟ حين تنتهي المساكن أخرج ظاهر البلد، ويقول حتى لا ترى لك مساكنك برأي العين المجرد، ما بقاش. فيبدأ القصر لو دركتك صلاة إذا ما خرجت وأنت على مسافة معناته وأنت تقصد السفر القصر، فإنك تبدأ من هناك. ثم حين تعود تقصر إلى هذه المكان الذي بدأت منه القصر، ماشي حتى تصل إلى بلدك، أو تقصر الصلاة وأنت في محل حضارك لأنك تريد السفر. فلا، لا بد من أن تبدأ من حيث البدء. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه راكب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك ما يقصر إليها، لأن دي الحليفة شنها أبار علي، وهذه لا توجد فيها مسافة القصر، وهذه يقصر إليها ماشي منها، وهي ريم. يعني ابن سنة مالك بأنها كانت على نحو 4 بروج، وهو اختياره في مسافة القصر، وقصر من سفر 4 بروج، 4 بروج كل برج فيه 3 فراسخ. قال مالك رحمه الله وذلك نحو من 4 برود. قال أخبرني مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. أيضا ذات النصب هذه أيضا بعيدة من المدينة بنحو 4 برود. فجم جابوا مالك كشف الصحابة والتابعين وقيل إليهم أنه كانوا يصلون في هذه المسافة القصر، فاعتمدوا في مجابه. تابع. وهي حوالي 48 ميلا، وبالكيلو حوالي نيف وثمانين كيلومتر، 84 كيلومتر، 48 ميلا. أنا صرف فيها أيضا الميل فيه كيلومتر و700 متر، إذا المجموع سيكون حوالي 84 كيلومتر. تابع شيء. قال مالك رحمه الله بين ذات النصب والمدينة 4 برود. نعم. قال أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. يقصر الصلاة، نعم، وهي تزيد على هذه المسافة. تابع. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. اليوم التام. قال كل فيه مخالفة لما سبق. قال لا، لأن اليوم التام الإنسان إذا كان يسير على هينته فإنه يقطع هذه المسافة في اليوم التام، معناه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقطع 48 بضعة و80، إذا كان يمشين على الأدوات القديمة، إما على رجله وإما على دابته، فكان يمشين وسطا، فإنه يقطع هذه المسافة في يوم تام. وهو مبوب له البخاري باب في كم يقصر المسافر، وجاء بحديث لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، وفي رواية يوم، فشار إلى أن هذا المجعب أيضا وهو ما لا يمكنك أن تعود فيه في يومك، أنا تضطر إلى المبيت. تابع شيخ. قال أخبرني مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. أن هذا سفر 3 فراسخ ومع ذلك لا يقصر في الصلاة، دل على أن سفر القصر ليس هو السفر مطلقا. سفر القصر سفر خاص مقصود بمسافة، مقصود بشروط، وهذا هو الذي معروف المذهب. تابع سيدي. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. وإذا انتبهوا لديه من 80 ونيف والآن 90 كيلو، الآن المسافة قريبة من 4 بروج، هي في هذه المسافة بين مكة والطائف وبين مكة وعسفان وبين مكة وجدة، ولا تجد هذه الأسماء بنفسها، والطريق حتى الآن مفتوح إليها فيها نفس هذه العدة من الكيلومترات. تابع. قال مالك رحمه الله وذلك 4 برود. وذلك 4 برود، يعني هذه المسافة كلها مسافات 4 برود، وهذا سيدنا عبد الله بس كان يقصر في هذه المسافة، فكان هذا دليل له واطمئن إليه على أن هذا فعلا هو مراد الشرع، أولئك الصحابة أولئك التابعون. فباشر. وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. أحب ما تقصر الصلاة فيه إلي. فهذا اختيار، شوف دائما بعنوان الأحبية، ومن هذا اختياري، لأنه يعلم أن غيره اختار غير ذلك، خصوصا من فقهاء العراق، يقول هذا أقرب إلي وهذه الأطهر وهؤلاء الصحابة. ومع ذلك مخالفة غيره بعنوان الأحبية، انتبهوا إلى جمال الاستنباط وأجب الخلاف، أحب إلي من غيره. تباشر. قال مالك رحمه الله: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية. من أين يبدأ السفر؟ لكنا قبل يبدأ حتى يخرج من بيوت القرية، إلى أن يبدأ فعلا سفره. بس لا يبدأ السفر من المحطة الركوب ولا من بيته، وإنما حتى يبدأ الخروج. فأنت لم تخرج بعد حتى تقصر. ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ولا ذلك. ولا يتم صلاة حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. يعني نفس ما ابتدأت به السفر تنهي به القصر، ما ابتدأت منه القصر تنهي إليه القصر، ما يكون بعد منه إتمام فقط، يلزمك الإتمام. وهو يسمى وطنا، دخلت إلى ما يسمى الحجام الأخضر اليوم في التعريفات الإدارية التقسيمية، دخلت الحزام الأخضر للمدينة، الحزام الذي تقدم منه المدينة إداريين كذا، فهذا يصبح يلزمك. ما هذا سيدي؟ دخل في المدار الحضري، المدار الحضري هذاك، لأن دخلت في البلد، في البلد الإقامة، فلا تقصرنا في المدار الحضري، تولو كان بعيد. تبعش. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثى. ما لم يجمع مكثى، شنو النية؟ أنك إذا نويت الإقامة زمن المعين، كما سجلنا في مجامع مالك 4 أيام تامة تكمل بها 20 صلاة فريضة، فإنك تقصر ما لم تعزم تجمع المكت، أجمع الشيء إذا عزم عليه. فإذا جمعت المكت وعزمت عليه زمنا معينا يرتفع فيه عنك وصف السفر في مجامع مالك، فإنك تتم صلاتك ابتداء، ماشي إلى نهايته، ابتداء، لأنك لست مسافر من الابتداء. تابع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثى، وإن حبسني لذلك 12 ليلة. معناه إذا حبست أنا دائما على نية الرجوع، جابت إلى شيء لغرض ونيتي أنني لا أمكت، وفي كل ليلة أو يوم أو يومين أريد الرجوع، وتحبسني حاجة ثم، فأنا على حال المسافر. فإذن أنا حتى قال: ولو مكت 12 ليلة ما لم أجمع مكتا. ونسينا ما يعزم المكت إذا عرف باستقارة نسبية أو كلية، أما لم يكن هذا الاستقرار فإنه لا يعزم على المكت. قال: أخبرني مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. إذن هذا جيل. إذا لم تجمع مكتا تعزم على الإقامة، أو صليت خلف الإمام، فهذا يلزمك الإتمام، يلزمك الإتمام في حالة شيء. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر إذا أجمع مكثى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. ما هذه الإقامة النسبية؟ شيء إقامة هي أيضا ولكنها نسبية، 4 أيام فما فوق فإنك تتم. قال مالك رحمه الله: وذلك أحب ما سمعت إليه. أحب ما سمعت إليه، وذلك لأنه يرى بين عينيه رأي أهل العراق ورأي أبي حنيفة في أن 15 يوم هي، يعني يجعل الإنسان عندما يمنوي 15 يوم فإنه لا يخسر. المسألة فيها اجتهاد. أحب إلي يسير، والاحتياط للعبادة من مذهب مالك، من قواعد المذهب الاحتياط في باب العبادة. قال مالك: وسئل مالك رحمه الله عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. صلاة الأسير قال: مثل صلاة المقيم، لأن الأسير مسير شرط فيه أن نرجع إلى بلد، والسجان ما دام أسيرا فهو مسافر، مسافرا في السجن إقامة وإن كانت اضطرارية، فإذا لا يقال فيها دلالة سجادة يستلهم بأن يقصروا الصلاة. هذا شيء طرأ عليك، عشان البلاء ضيف وقراه الصبر، البلاء ضيف وقراه الصبر. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، صلى بهم ركعتين. أن يصلي بهم إماما فدل على جواز إتمام المقيم بالمسافر. ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. نعم، قوم سفر بالفتح أي مسافرون، فأتموا صلاتكم. إذا علموا ذلك منه لا حاجة إلى نطق، وإلم يعلموا علمهم فقال أتموا، مشان الله تنطبق السنة بالعرف. إذا علموا من أنه مسافر يسلم فيعلمون، وإذا عرف أن بعضهم لا يعلم أو كذا قسم نطق قبل أو بعد. نعم، أتموا صلاتكم فإن قوموا صفر. قال: أخبرني مالك يقول ثم يقول، يدل على أنه بعد التسليم خلاف لمن قال أنه يقولها قبل أن يسلم. تابع شيء. قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. قال: أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنا أربعة، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. نعم، يعني يتابع الإمام على كل حال. المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، والمتم المقيم إذا صلى خلف المسافر أتم صلاته. نحن نتابع، لا نتابع المسافر في القصر، الإمام المسافر في القصر، لأن هذه مسائل تطيع معها أصول العزائم، فلا نقدم هنا المتابعة، نقدم الأصل. قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. هنا ثم انصرف منها لم يقل لهم أتموا، لأنهم علم أنهم يعلمون ذلك، فإذا نطقك بقولك أتموا ليس لازما، إذا علمت أنهم يقومون فيتمون سلم ثم انصرف، وهم يقومون لإتمام صلوات، ليس بالضرورة، تنزل الأمور بحسب الحاجة إليها. لسنا متعبدين بقولنا أتموا، الصحابة يتصرفون بهذه الأشياء لأنهم يفهمون مقاصد السنن. لماذا هذه العبارة للإشعار؟ فإذا كان الإشعار حاصلا فلماذا إذن؟ إذا كان الناس يعلمون فلماذا؟ إذن الأشياء ليس فيها تعبد، تعبديات التي نتحرى فيها الحرف، لا نعرف لماذا. ما إذا فهمت فهذه هؤلاء السلف منكم يعملون عقولهم في هذه الأشياء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أرضوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ده قال أهل الأمر هنا هم المستنبطة وهم المجتهدون في الدين. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها. نعم. إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. نعم، هذه النافلة. قال: نعم. أخبرني مالك. نعم، جواز النفل بليل حتى في السفر. نعم، إلا من جوف الليل، لأن صلاة النافلة بليل أفضل الصلاة بعد مفروضة، ولكان الإنسان وتر فإنه ينبغي أن يحافظ عليه حتى في سفره. وتر معنى وتر صلاة ليل، إذا أمكن أن يحافظ عليه يحافظ عليه، يقول أنا سجي لا أنا سنة القصر فإذن أدعو النوافل، إذا كان عندك سنة فينبغي أن تفعلها. نعم، تابع سيدي. قال: أخبرني مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. كانوا يتنفلون في السفر، ومن يصلون الرواتب، الرواتب يصلونها. تابع. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار. لا بأس بذلك، بناء هذه الأثر التي بين يديك، لاحظوا منهج الإمام في الاستنباط، ماذا يقدم الأثر والمرسلات والنصوص المسندة، ثم يقول بعد ذلك في محل الخلاف: هذا الذي سمعتم هو الذي أقول به وأحب شيء لي. إذا كان في محل الخلاف هذا سنة في الاستنباط، ما كانوا يقولون بالرأي المجرد عن الدليل، ودليلهم أوسع من أن يكون فقط دليلا مرفوعا، لأنهم يعلمون أن الصحابة من إجاءوا بهذه الأشياء، إما أن يكون جاءوا من أصل، وإما أن يكون أجمعوا عليه وهم أهل الرشد اقتدوا بالذين من بعده، فكيف إذا وافقوا من بعدهم. تباشر. لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. قال: أخبرني مالك قال بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. لا ينكر عليه، وكان من أشد الناس إنكارا فيما يخالف السنن. كان يرى يتنفل في السفر فلا ينكر عليه، وهل يترك ابن عمر شيئا من أنكر عليه الجلسة؟ كان يجلس كجلستي فقال يا ابني أنا لست مثلك، إنني أشتكي، إن رجلي لا تحملهني، فكيف تركه يتنفل ولا يرى ذلك؟ لا يجوز، فهذا لا يجوز على الصحابة أن أعتقد في ذلك. تباسي. قال أخبرني مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال أخبرني مالك بالصلاة النافلة والإنسان راكب، هذا يجوز. أنا أقول قياس الفريضة سهلا، نتكلم هنا بما الأثار التي هي واردة. كانت هذه صلاة النافلة ولسان راكب، سواء اتجه أولا إلى القبلة أو على حال الذي هو عليه كما هو ظاهر هذه الأثار. قال أخبرني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. نعم، وهذه فيها نزل قوله تبارك وتعالى عند جمع فإنما تولوا فتم وجه الله، وقيل أنزلت في الأسفار على المطايا سنة الأسفار أو سنة للساري، هذا السار الذي يمشي بالإجابة. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال أخبرني مالك أي حمد السعيد أنه قال رأيت أن سبن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة. معناه توجيه أن دبجه في اتجاه غير اتجاه القبلة، يركع ويسجد إماء من غير أن يضع وجهه على شيء، على شيء، معناه أنه يكره له أن يرفع شيء إلى جبهته لسجد عليه، معناه يومئ إلى ركوعه وإلى السجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولكنه لا يرفع شيء كالبردعة ونحوه للسجود عليه، هذا تكلف، ويجعله دائما ناشي كل لطرح التكلف. صلاة النافلة، وهذا يدل على عظمة الصلاة، وأنه كيف رخص الإنسان أن يذكر الله بهذا النوع من أنواع العبادة حتى وهو ليس متمكنا من أدائها أداء كاملا، ذلك حتى لا يقطع صلته بالطاعة ولو كانت نفلا، طاعة هذه الصلاة، طاعة العبادة. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى. قال حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب على النافلة في السفر على الراحلة استطرد إلى ذكر نافلة الضحى. ان ام هاني صلى الله عليه وسلم صلاها في سفر الفتح 8 ركعات، فكان هذا النسب ان يذكر ترجمه فيها بعدها. ان ام هاني بنت ابي طالب اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات، اي يوم الفتح 8 ركعات، وكانت هذه عند بعض العلم تسمى سنه الفتح، وكان الذين إذا فتحوا عند الشوارع من أي متن كانوا إذا دخلوا صلوا 8 ركعات شكر لله، اسم هذه سنة الفتح أو شبهة الفتح، هكذا أخذوها 8 ركعات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر. لاحظتنا في سفر فتح بالمناسبة أن تذكره بعد الآثار التي تعلق بها. تابع. ملتحفا في ثوب واحد. نعم. قال أخبرني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات منتحفا في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته. أخوة هاني أخوة ابن أمي، شك دير تلقيب الرفق، زعم علي هكذا مجرد رحل ابن أمي، في هذا ألوان من تلقيب، ألقبه كما أكرمه وكنيه لأكرمه ولا ألقبه السؤال اللقب أو اللقب. فبشر زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت أم هانئ وذلك ضحى. نعم. وإشعاب جمتهم أدناه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم هانئ إن قد أجرنا من أجرتي، من لا يأجر المؤمن أحدا ولو كان جميا إلا بسبب، أنا عصش أنت الأمان ما تجرأ لي أنا وأخفر هذه الحرمة، أقول لي أنا أترك لهذا أنا لقد أجرنا، رغم أن الذي تجرأ الذي أراد أن ينتقم من هذا هو الإمام علي كرم الله، قال قاتلون هذا الرجل ابن هبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قد أجرنا من أجرت، ويسعى بجمتهم أدناه شيء أدناه. من النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمان. نعم، وشوف قبل ثمانية النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع. تابع. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لا أستحبها، وإن كان رسول الله لا أسبحها. روايتين، لا أسبحها يعني لا أصليها، لا أستحبها معنى أوترها. نعم، وإن كان معناها النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا الفعل أصل بعد القول، يعني الفعل دليل مستقل والقول دليل مستقل. شوف واحد يقول لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وهل فعل ماشي ليس بضرورة دابوسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكفي إذا قالنا صلاة الأوابين إذا رمزت الفصال، صلاة الأوابين إلى صلاة الضحى إذا رمزت الفصال أو رمزت الفصال، من يسخن ولد الناقة، ولد الناقة حين يحمل ظهره خلف يصبح يتحرك، معناه وقت الضحى الفاصل إذا رمزت الفصال سمعوا فصيل إذا درت نياقك فاحتلبها فإن لكل عاصفة إذا درت نياقك فاحتلبها فما تدري الفصيل لمن يكون فصيل ولد الناقة. إذا رمزت الفصال فتلك صلاة الأوابين، وبناء من الذي رغبك فيها، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها ولم تكن من سنته الفعل هذا الشيء قد تتركها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أسباب الترك كثيرة، منها خشية أن تفرض عليهم فلا يستطيعون، قد يتركها النبي لذلك، وقد يتركها لأنه مشتغلون بأفضل منها، هذا من أسباب الترك، مشتغلون بأجل منها. تابع وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في محل الخفاء لأنها من نوافل، وقد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لم يفعلها مرة، ولكن قلت هي أنا لم يرى ما رأيته فنفت الرؤية، ونفي الرؤية لا يعني نفي الفعل أو نفي الوجود، فهذه شيء تابع. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه، ما فيفرض عليه هذا رفقا، كان النبي رفقا منه. تابع. قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. لا لا لو نشر أنا لو أحي لي والدي ما تركتهن، معنى ذلك الوقت لو بعث أبواي وحشت إلى أن استقبلهن، يعني شو واحد إذا قيل له أبواك رجع إلى الحياة أول شيء بالفرح يخف، قلت لي لو كان نشر في وقت أدائهما ما تركت أدائهما، يعني أنا بيقول زمان لو حصل لي مانع يمنعني ويشغلني عن الصلاة إلى هذا الحد فإني لا أتركهم، يعني أجل هذا لأنني عرفت فضلهما ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي ضدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنها نافلة وحجت منها وأدركت فضلها فهي تلازمها، إنه يحبون يكون العمل جيما، إن الله يحب من عبده إذا فعل شيء له أن يجيمه، لأن هذا تركه نوع قطيعة بينك وبين الله، تولو كان فضلا يعني شيء زايد على الواجب، لماذا تتركه إذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل وعبد الله لو كان يصلي من الليل، وفعلا في سؤال أخرى قال لو إنه كان يصلي الليل ثم تركه، معناه كان يصلي ثم تركه، فحصل أن هذا سقطت رتبته الرشبة الكمال، فدل له النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب جمع سبحة الضحى. نعم. قال حدثني يحيى قلنا السبحة النافلة. تابع. قال حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم. نعم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فلأصلي لكم، إما أن لم لام الأمر وإما لم العلة، إلا كان لما علة وأجل نصيب الفعل، وكان لما أمر سقط حرف العلة لأجله، أمشي واحد يجزي من جلجه فلأصلي فيكون آمر نفسه أو الأمر معنى الخبر، أو فلأجلي أن أصلي لكم، هذا واضح والنسخة هكذا اللي عندنا لأصلي لكم. تابع. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء اسود من طول ما لبس، معنى لبس صلي عليه من الملابسة لأن الملابس حق ماشي دائما لبسوا اختري ما لبس يعني الحصير لا يلبس وإنما يلابس يعني كل مباشرة ما بوشر لبس المباشرة باشروهن مباشرة لباس سمي لباس لأنه يباشرك بشرتك يلابس البشرة تبع شيء فباشر ولابس بمن وحي تبع شيء. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا وليتيم وراءه والعجز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. صففنا أنا واليتيم وراءه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم له صف نجعلهما بإزائي هم يشكلان صف والصف النساء وراء الرجال فجعل فبين مراتب حتى في النافلة التي تصلى جماعة وفيه إشارة إلى أن النافلة يجوز أن تصلى جماعة لكن لا أساس أن ترتب جائز أن تصلي جماعة حصل هذا خصوصا إذا كان في مقام التعليم أو مقام التأنيس أو مقام المشاهدة تعليم بحال هنا أو مقام التأنيس واحد لا يقوى على أن يصلي وحده نافلة الليل حتى في غير رمضان. نعم تابع. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أنه قال عبيد الله من السبع من فقهاء السبع وهذا أنه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم أنه بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود وهذا حفيده. تابع. عن أبيه أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه يسبح يصلي يصلي يصلي في الهاجرة في أولها يعني قبل الزوال. تابع. فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يميني فلما جاء يرفع تأخرت. هذا غلام عمر يرفع لما جاء يرفع أو يرفع بالهمز والقصر فلما جاء غلماني عمر. تابع. فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه يعني أنه إذا كان الواحد موضعه جاء الإمام عن يمينه وإذا كانت ناني فمحلهما اثنان فما فوقهم جماعة اثنان مع الإمام أو بدونه على حسب التقدير في الرواية التي ذكرت. تابع سيدي انتهى سيدي وخنام سيدي نكمل بعض بإملاءات قليلة جدا حتى لا نوصلها عليكم تحنا شوية فيه. نعم سيدي احنا غرضنا إن شاء الله من هذه القراءة أولا التبرك بالوصل وثانيا التحلي أو الوقوف على بعض خصائص هذا الديوان العظيم ممثلا في منهج الإمام وفي اختياراته الفقهية وكيف يبني استنباطه وكيف يضع العناوين كيف يترجم للمسائل كيف هذه أشياء تستناس بهذا الفقه الأصيل يعرفنا على أمور كثيرة لا نجدها في المختصرات وإن كانت هي أيضا أشياء لابد منها حتى قال أبو العلمي مشكلة على ابن أبي زيد الفراوي رحمه الله قال الأصل الموطأ أصل العلم الموطأ وفروعه المدونات هذه مدونات من دونات من عبد الرحمن بن القاسم ثم قال وثمرته الموازية وما كان معه هذه كتبت هذاك الترتيب تاع الأبواب ياك باقي لكم ثم سيدي هذاك البيت تاع مجهول حال النسب او منكوره لامر جين لا يؤم فانتبه تنزها ديك لا يؤم تنزها احنا على وجه النزاج جعل الفرجيج على وجه التحريم كسالس اعرابي عبد خصي اغلف لسبب معنى الاغلف لسبب لمن لعذر له ترك فيه الختان الاغلف هو الذي لم يختتن اذا كان لسبب وأيضا يكره ما لكن لغير سبب فلا يقدم بدل فسقه وجه كملاء في تعريف العزيمة عند الاصطلاح ولكنها أيضا جرت على ما قال مالك في الرخصة والعزيمة في الباب سمعنا وما قاد الشرع لنا تحتيمه من فعلنا وتركنه هو العزيمة ما قاد الشرع بتحتيمه حتى ما تكون العزيمة وعكسه الرخصة وهي من السبب قد عين الأخذ بعكس ما وجب كاين شي سبب أخرجه عن أن يكون عزيمة جاء سبب عارض فأخرجه عن أن يكون عزيمة العزيمة بالنسبة للصلاة الإتمام فإذا القصر رخصة أي كانت بسببين خرج عن أن تكون عاجبة، خرج بها أن تكون عاجبة. والأصل إيقاع الصلاة في وقتها، فالجمع رخصة، وسببه ما ذكر، سفرين خوفين. وقال مالك لما قيل له جمع عمر الخطاب في الحضر، قال لا أراه في مرض، أن هناك سبب خرج عن الأصل، لا بد أن يكون هناك سبب. واللي قلنا مجملا في الحرج، قال لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. إذن هناك سبب يسموه الحرج، وهذه صوره المطار بشرط هنا المطار الذي يمنعه أواسط الناس من المشي بالنعال وظلمة الشهر ونحوها من الأشياء التي تجعل المشقة في إيقاع كل صلاة في وقتها. إيش قلنا هذه؟ وما قد الشرع لنا تحتيمه من فعل أو ترك هو العزيمة، وعكسها الرخصة وهي من السبب، قد عين الأخذ بعكس ما وجب، وأصلها الجواز، فلا تجيب الرخص كل واجبة إلا وجوب السننين إذا اضطردت، وأصلها لأن هذا فيه إخراج عن العزيمة. وأصلها الجواز وهي تنتهي للندب والوجوب والأخذ به، أنا قد تجيب، ولكن هذا أحيانا كما لو كان الإنسان مثلا هنا مثلا الفطر في السفر لمرض اجتمعت عليه علل من جهة كونه مريض وتاري السفر الذي يشق عليه، فهذا يجب عليه، خصوصا إذا كان يقطعه عما سافر له من جهاد أو تجارة أو زيارة أقارب أو علم أو نحو ذلك. من أين يبدأ القصر؟ ويبدأ القصر إذا ما جاء، ويبدأ القصر إذا جاز السكن. من أين يبدأ القصر؟ من مجاوزة السكن، وينتهي إليه لاحم الوطن، ينتهي إليه. أما إذا دخلت الحمى الوطن اللي قلنا لكم مدار الحضاري فإنه لا يبقى هناك، يبقى هناك صلاة. مسافة القصر من الأميالي 50 إلى 2 بالتواريخ 48، قلنا 4 بروج، ولو ببحر، أنا نادرة أنا بخلاف الجبهة، ولو ببحر دفعة ماشي مقطع، أمر هذه السفرة ثم تجدد لها ثم تقيم ذهب في سفر أبيح أو إيام في سفر يكون مباح، ما سفر المعصية فلا تعطاك الرخصة للمعصية لتقوى بها. نكتفي إن شاء الله بعد القدر إن شاء الله، لأن عندنا نشيء إملاء على عمل أهل المدينة من دليل السالك للإمام الجكاني، وعندنا نظم آخر في بعض ما توهم فيه أو وهم فيه إحياء بن يحيى الليثي فيما يتعلق ببعض الأسانيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به نبي جنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ومتنا الله بسمائنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، وجعل وارث منا وجثرنا على من ظلمنا، وصنع لم العدنا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف، وان احسن عقوبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.